كل شيء دي مش في معنى الغالب، يعني هو كأنه الغالب داخل فيها بس يعني ايه؟ ما هو ما احنا بنقول لهم يعني لا يقصد لفظ المضاف اليه. ليش مش لفظ بس حاجه في معنى الغالب؟ يعني اي مضاف ممكن الغالب. لا الغالب يدخل في كل شيء. اي ماشي بس الله عز لكننا يعني ايه احنا لعلكم تذكرون التفصيل الذي قلناه في احوال قبل وضع. قلنا اذا ذكر المضاف اليه اعربت، اذا حذف ونوي لفظه اعربت على الوجه الذي كأن المضاف إليه مذكور، يعني بدون تنوين. وإذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت، وإذا حذف ونسي أعربت ونونة. فالقريب من الحذف والنسيان أو جعلها تامة هو من قبل كل شيء، يعني من قبل مطلقا، يعني كأن هذا الإيه التقدير يليق مع وجه الإعراب مع التنوين، اللي هو وحذف المضاف إليه وعدم نيته لا لفظا ولا تقدير. حضرتك دلوقتي فاهم إرادة اللفظ وفاهم موضوع التنوين، اللي هو بقى إيه وينوي إيه وينوي ثبوتها معناه من ناحية المعنى، ناحية المعنى أنا مش عارف يعني هو حاجة في النص بين الاثنين. ينوي معنى المضاف إليه لا لفظه، يعني أي لفظ يفيد المعنى ده. يعني لو قلنا ذلك يبقى ذلك فإشارة إلى المعنى السابق، إلى الكلام السابق. يبقى معنى، يبقى المعنى الذي يحمله اللفظ موجود في كلمة ذلك. هو لعله نص على كلام ابن يعيش لأنه كلام إيه؟ بعيد. إنما هو الذي يدل على إرادة المعنى كلمة ذلك. فذلك هي التي تشير إلى معنى الغلب. وهذا المعنى حق، إلا أن الأنسب للمقام أن يقدر من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه فاستحق البناء على الضم. ومثله ما كده يعني هو قدر اكن ثبوت لفظ لكن هو لا هو لا يقصد يعني هو قصده معنى الغلب. معنى الغلب يعني هو لو قصد اللفظ بالتمام لقال من قبل غلب الروم ومن بعد غلب الروم، انما الغلب بلا هذا هو المعنى. ومثله قول الحماسي، الحماسي يعني الشاعر الذي جاء شعره في الحماسة. عندنا ديوان اسمه ديوان الحماسة، من الدواوين التي جمعت أشعار الشعراء الذين كل شعرهم في الحماسة، أي في الفخر والشجاعة والقتال إلى آخره. لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدو المنية أول، فكلمة أول مبنية على الضم. وقال الآخر إذا أنا لم أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. وقولي لفظا احتراز من أن يقطع عنها لفظا ومعنى، فإنها حينئذ تبقى على إعرابها، وذلك كقولك ابدأ بذا أولا، اللي هو إيه جعلها كأنها تامة لا تحتاج إلى إضافة، يعني كأننا نسينا المضاف إليه. إذا أردت تبدأ به متقدما ولم تتعرض للتقدم على ماذا؟ على مضاف إليه معين يعني متقدما يعني من قبل ذلك يعني أولا يعني أول الأولية التقدم يعني ابدأ بذا من أول يعني ابدأ به متقدما دون أن تقصد متقدما على ماذا متقدم. يعني على إيه اللي هو

إذا قلت هي اسم ليس يبقى ليست شاهدا معنا في المبني على الضم. قال والوجه الأول أولى لأن فيه تقليلا للحذف، ولأن الخبر في باب كان يضعف حذفه جدا. يعني حذف الاسم عرفنا أن إيه، أن كان مع اسمها تحذف، التمس ولو خاتما، الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير. لكن فيقول يعني قوى وجه أن تكون غير هي خبر ليس من باب أن حذف خبر ليس قليل، ولأننا إذا قدرنا أن المحذوف خبر ليس يبقى سنقول بحذف أكثر من شيء. أي نعم، يعني المضاف إليه. لا، ما هو الاسم مستتر في ليس. يعني حينما قلنا يبقى لم لم لم يحذف إلا المضاف إليه فقط. ضمير مستتر. ولا قال لأمرين، لقلة الحاء المحذوف لتقليل المحذوف. يعني إذا قلنا بالوجه الأول سنقول إن المحذوف شيء واحد، والمضاف إليه الكلمة التي أضيفت إليها غير، اسم ليس موجود أو اسم ليس مضمر، ضمير مستتر في ليس، ليس هو، ليس هو أي المقبوض. الأمر الثاني الذي قوى به أو رجح به أن حذف الاسم أكثر من حذف الخبر. قال ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير إلا بعد ليس فقط كما مثلنا. وأما ما يقع في عبارات العلماء من قولهم لا غير فلم تتكلم به العرب، فإما أنهم قاسوا لا على ليس، أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة. طيب، يبقى كأنه لو يبقى لو قاسوا يبقى كلام يقبل. الحمد لله. الشيخ محمد بيقول الكلام ده مش مظبوط، ورد في كلام العرب. المهم يعني لا، هو الراجل فتح الباب، فتح الباب للقياس. سواري ده يعني اولى يعني من القياس، يعني الورود. النوع الثالث مما لازم البناء على الضم. لا، كلهم يقولون لا، لكن لا يأتون بعدها بغير إلا مضافة. ما يخليش مضافة. لا غير ذلك. أيوة نعم. طب غير دي تعترف معنا إلا يعني اللي هي الفنان الاستثناء اللي هي تعرف كأنها عرب إلا، ولا دي غير واحدة ثانية؟ لا، غير قد تأتي أداة استثناء وقد تأتي غير أداة استثناء. دي بقى غير أداة استثناء؟ وحينما وقعت خبر اللي ليس المقبوض غير ذلك، تفيد المغايرة. الذي قد يكون في من معاني الاستثناء ان ما بعد الا يغير ما قبلها او مخرج، لكن لا، ليست من اساليب الاستثناء في مثل ذلك الاستعمال. يعني الكلام ليس على الاستثناء. ما ينفعش اقول ليس المقبوض الا ذلك. لا، كلام آخر. بدأت في المعنى. كلام آخر. يعني مش نفس المعنى؟ نعم. مش نفس المعنى؟ ليس المقبوض إلا ذلك. هتبقى ذلك هي الخبر، وليست إلا. إلا هتبقى ملغاة في الكلام. لا، قصدي هذا خرج من المعنى مش من الإعراب.